بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. توقفنا في المرة الماضية عند السؤال 12، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: كم مراتب الدين؟ الجواب هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. سؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير. سؤال: ما الدليل على تعريفه بالأركان 5 عند التفصيل؟ الجواب: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على 5، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. إذن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يعرج على حديث جبريل. حديث جبريل هو أصل في باب الاعتقاد، هو أصل في باب الاعتقاد وفي باب التوحيد، حديث جبريل خصوصا فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وفيما يتعلق في الفرق بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وفي التفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان، بين الإسلام والإيمان والإحسان. فحديث جبريل عليه السلام حديث عظيم، تنبه لعظمه وتنبه لدرجته ومكانته في تبيان أمور الدين أهل العلم والفقهاء من أهل السنة وشراح الحديث أيضا، فاعتنوا به أيما اعتنى، اعتنوا به بالشرح والتفصيل إلى غير ذلك. قال رحمه الله: كم مراتب الدين؟ كم مراتب دين الإسلام؟ هنا قال: كم مراتب دين الإسلام؟ ثم أجاب قال: هو 3 مراتب، منها الإسلام. إذن الإسلام مرتبة في دين الإسلام، الإسلام مرتبة في دين الإسلام. المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال كم مراتب دين الإسلام قصد دين الإسلام بالمعنى العام، بالمعنى العام. قلنا فيما سبق إن هنالك فرقا بين المعنى العام والمعنى الخاص، بين المعنى العام للإسلام وبين المعنى الخاص للإسلام. المعنى العام للإسلام يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان. فالإيمان هو الإسلام، والإحسان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، والإسلام هو الإحسان، والدين هو الإسلام، والإسلام هو الدين، والبر هو الإسلام أيضا، والإسلام هو البر، والطاعة هي الإسلام، والإسلام هو الطاعة. إذن هذا بالمعنى العام، هذا بالمعنى العام. ثم ذكر المراتب فقال الإسلام، الإسلام بالمعنى الخاص الذي يتعلق بماذا؟ بالأعمال الظاهرة فقط. إذن الإسلام الذي في السؤال، لفظ الإسلام الذي في السؤال هنا، كم دين وكم مراتب دين الإسلام؟ هذا اللفظ يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أما في الجواب الإسلام يشمل ماذا؟ فقط الأعمال الظاهرة، فقط الأعمال الظاهرة. قال هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها، هذا هو المقصود، إذا أطلق شمل الدين كله، شمل الدين كله. إذن مراتب دين الإسلام، طيب كيف عرف أن هذه هي مراتب دين الإسلام؟ من حديث جبريل عليه السلام في آخر الحديث، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم، ها؟ أو يعلمكم دينكم، ها؟ فقال: يعلمكم الدين. والدين شمل ماذا؟ الإسلام والإيمان والإحسان. فهذه مراتب في الدين، في دين الإسلام. هي ثلاث، أو هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله ظاهرا وباطنا. فالإحسان إذا أطلق وحده، ها؟ إذا أطلق وحده شمل الدين كله، شمل الإسلام والإيمان والإحسان، المراتب شمل الدين كله ظاهرا وباطنا. وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده شمل الدين كله، وكذلك الإسلام إذا أطلق وحده شمل الدين كله. ما معنى شمل الدين كله؟ الأعمال الظاهرة والباطنة، الأقوال الظاهرة والأقوال الباطنة، شامل الدين كله. وإذا أطلقت هذه الألفاظ أو هذه المصطلحات مقترنة ببعضها، أي في نفس الموضع، مثل حديث جبريل يختلف فيها الإسلام عن الإيمان عن الإحسان، فتختلف هذه المراتب عن بعضها. إذا أطلق شمل الدين كله، سؤال: ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ بعد أن ذكر مراتب دين الإسلام المذكورة في حديث جبريل، أراد أن يعرج على ماذا؟ على المرتبة الأولى وهي الإسلام، فأراد أن يبين لنا معنى المرتبة الأولى وهي الإسلام. قال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. التوحيد ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله. والانقياد له بماذا؟ بالطاعة، الانقياد له بالطاعة. هنا عطف العام على الخاص. أين العام؟ الانقياد بالطاعة. أين الخاص؟ الاستسلام بالتوحيد. فالاستسلام بالتوحيد داخل في الانقياد بالطاعة. من الطاعة أن تسلم وجهك لله وأن توحد الله، هذا من الطاعة. أمرك الله بأن توحده وتفرده بالعبادة، فأنت تطيعه بذلك. لم يأمرك الله فقط بالتوحيد تبارك وتعالى، إنما أمرك بالتوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والإيمان بالله والملائكة والكتب والنبيين والمرسلين واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، صحيح؟ أمرك الله بذلك كله. أمرك بالبر، أمرك ببر الوالدين، أمرك بصلة الأرحام، أمرك بالصدقة، وأمرك بالتوحيد. فالطاعة تشمل التوحيد وغيره. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ولو أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عبر بالبراءة من الشرك لكان أفضل حتى يوافق لفظ الكتاب والسنة. البراءة من الشرك وليس الخلوص من الشرك، بل البراءة من الشرك ولو زاد أيضا وأهله لكان أفضل. إذن التعريف للإسلام يكون كذلك، معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف أفضل، هذا التعريف أفضل ليكون موافقا للفظ الكتاب والسنة. إنني براء مما تشركون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك أي تمسك، استمسك أقوى من مسك، فقد مسك العروة الوثقى، لا استمسك فيها زيادة قوة وزيادة ثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى، بالعروة الوثقى. وقال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. طبعا هذا التعريف هو تعريف الإسلام بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص. تعريف الإسلام بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص. المعنى الخاص هو الإسلام المقتصر على ماذا؟ كما قلنا الأعمال الظاهرة، الشهادتين، على الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج. أما هنا تعريف للإسلام بالمعنى العام الذي جاءت أو جاء به الأنبياء والمرسلون وأنزلت به الكتب، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يشمل الدين كله بمسمياته كلها، يشمل الإسلام والإيمان والإحسان كل ذلك. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله. ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ يعني ما الدليل على شمول لفظ الإسلام الدين كله عند الإطلاق؟ أي ما الدليل على أنه إذا أطلق لفظ الإسلام، لفظ الإسلام، فإنه يدل على ماذا؟ على الدين كله، على الدين كله. قال تعالى هذا هو الدليل، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية عامة تشمل الإسلام الخاص وزيادة، إن الدين عند الله الإسلام، تشمل إذن هذه الآية الإسلام العام. إن الدين عند الله الإسلام أي المقصود بالتعريف العام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الانقياد لله بالطاعة، هذا هو الانقياد لله بالطاعة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا الرضا، الرضا بالدين، ويسلموا تسليما، هذا هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذه الآية دليل على أن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق، يعني الإسلام بالمعنى العام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هنا الإسلام يشمل المعنى الخاص والمعنى العام، المعنى الخاص والمعنى العام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام بالمعنى الخاص، بالمعنى العام. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، بعث بماذا؟ اجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الإسلام العام، كل الأنبياء أتوا بهذا الإسلام. ولكنه مع الأيام الإسلام ماذا؟ فصل، صحيح؟ بين، فصار بالمعنى الخاص، أي الشريعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ التي تختلف في بعض أحكامها عن شرائع من؟ الأنبياء والمرسلين من قبله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، أفضل الإسلام إيمان بالله. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث رواه أحمد عن عمرو بن عبسة أو عبسة رضي الله عنه، عن عمرو بن عبسة أو عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإسلام إيمان بالله. أما حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل أي العمل، أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. وأيضا رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عن الجميع. المهم أفضل الإسلام إيمان بالله، عرف الإسلام بالإيمان، عرف الإسلام بماذا؟ بالإيمان. فشمل الدين كله، شمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ هنا المعنى الخاص للإسلام، المعنى الخاص للإسلام. قوله صلى الله عليه، هنا بدأ بهذا السؤال، بدأ ببيان مراتب الدين، بدأ بتفصيل مراتب الدين من حديث جبريل عليه السلام، قوله أو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين، إياه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين وكلاهما صحيح. إذن الدليل، إذن حديث جبريل دليل على أن الإسلام بالمعنى الخاص وليس بالمعنى العام. عندما يأتي الإسلام مع الإيمان أو مع الإحسان أو معهما، فإنه يدل على ماذا؟ على الأعمال الظاهرة، على الأعمال الظاهرة، وهي ماذا؟ النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.